وهم الذين حذر منهم النبي عليه الصلاة والسلام فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فما بالنا عباد الله نتبع كل ناعق ممن هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، بل ومنهم من يتكلم بألسنة أعدائنا من الكفرة الفجرة الذين لا هم لهم إلا تمزيق شمل المسلمين ومحاربة دينهم ولغتهم واستنزاف خيراتهم. فلا بارك الله في أقوالهم وأفعالهم وأتباعهم ورد كيدهم في نحورهم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد عباد الله، فيقول الله جل وعلا في محكم كتابه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. إن الناظر في أحوال أمتنا وما يجري في أوطان أهل الإسلام من أحداث متتابعة ووقائع متسارعة نالت من سمعتها وعجلت في إضعافها وجرأت الأعداء عليها حتى تلاحقت بها الأزمات من كل جانب وصارت هدفا لكل رام وضارب، ليتضح له مدى ذلك العداء الدفين والاتفاق الهجين والمخطط المهين الذي يعمل أهل ملة الكفر على تمريره بدهاء ومكر وتنفيذه أحيانا بقوة وقهر في بلاد أهل الإسلام، غرضه النيل من دين الأمة والقضاء على وحدتها، ووسيلته التهوين من لزوم جماعة المسلمين والانتظام في سلكها والاجتماع على كلمتها والتشجيع على مفارقتها وشق عصاها ومخالفة سبيلها والافتيات عليها. فزينوا لهم باسم الحريات واسترداد الحقوق والتداول على السلطة الخروج في المظاهرات واحتلال الشوارع والساحات وتصعيد موجة الاحتجاجات وإذكاء الفتن والعداوات عبر وسائل الإعلام وقنوات الاتصال، مما يوحي إلى النفرة والقطيعة بين الحاكم والمحكوم والراعي والرعية، ويؤدي إلى إثارة الفوضى واضطراب الأمور واختلال الأمن واستشراء الفساد. وأمام هذا الوضع المقلق والحال المتأزم الذي تعيشه بعض بلاد الإسلام والذي امتدت ظلاله وظهرت إرهاصاته في ربوع وطننا الحبيب الجزائر، يتعين على العقلاء والحكماء ممن يهمهم مصلحة العباد والبلاد نصحا للأمة واستبقاء للخير فيها وصيانة لها من أدواء الانحراف ومخاطر الانجراف، أن يذكر أفرادها وجماعاتها بفضل الجماعة وأهميتها في حماية بيضة الدين واستتباب الأمن والحفاظ على مكتسبات الأمة، وأن يلزموا غرزها وينتظموا في سلكها ويركنوا إلى أهلها إذ هي رابطة المسلمين ومصدر كرامتهم، فيها يعبد المسلم ربه آمنا ويدعو إلى الله تعالى مطمئنا. المستضعف في كنفها قوي، والمظلوم في ظلها منصور، والعاجز في محيطها معان. وأن يحذروهم من جنايات الفتن وشرور الثورات التي لا تورث إلا سقط المتاع، من فقر وجوع وتآمر الأعداء، وتعطيل مصالح العباد والبلاد، والتمكين لدعاة الشر ومروجي الفساد. وأن يقف بالمرصاد في وجه مبتغي الفتنة ومثيري الفوضى، ويقطع الطريق أمام المغرضين الشانئين لوحدة الجزائر وما تنعم به من أمن واستقرار، الداعين إلى العصيان والتمرد والعودة بها إلى سنوات الجمر والهرج والمعاناة. وأن يوقظ ضمائرهم بأن هذه الثورات ليست من أساليب شريعة الإسلام في المناصحة، ولا من طريق من طرائق تغيير المنكر ودفع الظلم ودرئه، إذ القاعدة الشرعية التي بها قيام مصالح الدين والدنيا أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن ما أصاب الأمة من هوان وخذلان وما لحقها من شر وبلاء سببه الذنوب والخطايا والتقصير في قيام بما أمروا به من التوحيد والطاعة والاستقامة والإصلاح. وقد قال الله جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي أن الله تعالى لا يسلب قوما نعمة أنعمها عليهم حتى يغير ما كانوا عليه من الطاعة والعمل الصالح. إننا لسنا بحاجة إلى أن نحدث في جسم الأمة شروخا، أو نجدد لها أحزانا، أو ندمي فيها جروحا بعد أن ذاقت الويلات وتجرعت المآسي واكتوت بنار الفتن وتجاذبتها سياسات العنف والخوف طيلة عهد لم يكن من السهل عليها اجتيازه، لولا أن الله سلم فدفع عن الأمة البأس وخلصها من اليأس وأمنها بعد خوف. فاذكروا أيها المنعمون بالأمن اليوم كيف كنتم بالأمس، والعهد ليس ببعيد، وتذكروا نعمة الله عليكم حين أراد أعداؤكم أن يفرقوا بينكم، فألف الله جل وعلا بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ففوتوا الفرصة على دعاة الفتنة والمبيتين للسوء المضمرين للعداوة الذين يسوءهم بقاء عز الإسلام شامخا، والدين في قلوب أبنائه راسخا، والبلد آمنا مطمئنا. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فاللهم اجمع قلوبنا على الحق، ووفقنا إلى الاعتصام بحبلك واتباع شرعك، واحفظ بلاد المسلمين وبلدنا الجزائر خاصة من كيد الكائدين وتآمر المبطلين، وآمنا في أوطاننا، وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأصلح أئمتنا وولاتنا وولاة أمورنا، وارزقهم السداد في القول والعمل، واجعلهم لرعاياهم ناصحين، وللمجتمعهم بابلين منفقين، وللحق ناصرين، وبالدين قائمين، وللظلم قاهرين. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالخير وتعينهم عليه، وجنبهم بطانات السوء التي تزين لهم المنكر والشرور. اللهم اجعلهم ممن ينصر دينك وكتابك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم أدم علينا الأمن والاستقرار، واهدنا لأقوم السبيل. اللهم قو ضعيفنا، وارزق فقيرنا، وانصر مظلومنا، وأعل كلمة الحق بيننا، واجمعنا عليها يا رب العالمين. اللهم أذل الباطل والمبطلين، اللهم أذل الباطل والمبطلين، ورد كيد الكافرين والمنافقين يا رب العالمين. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، إن من عقائد أهل الإسلام المخالفة لعقائد الأمم الكافرة تنزيه الله تعالى عن الظلم، والله لا يظلم الناس شيئا وهو الحكيم الخبير. قال سبحانه: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وقال: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وجاء في مواضع: وأن الله ليس بظلام للعبيد. وقال: وما الله يريد ظلما للعباد. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والآيات في الباب كثيرة معلومة مشهورة. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. الحديث. فمن كماله وجلاله وعظيم سلطانه أن حرم الظلم على نفسه، كيف يظلم والكل تحت مشيئته وقهره وسلطانه وملكه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو العليم الحكيم الخبير. والظلم الواقع بين الناس، عباد الله، لا ينسب إلى خالق الكون ومدبره، فقد جعله بينهم محرما، وهو من ظلم بعضهم لبعض. والله تعالى حرم الظلم بكل أنواعه وصفاته. وإذا حصل الظلم والبغي والعدوان حلت المصائب وحرم الناس الخيرات، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا، وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وقد يجعل الله سبب الإهلاك تسلط الأشرار والمترفين والظلمة الفجار على أهل القرى فيفسقون ويطغون ويبغون، فإذا فعلوا أهلكهم وعمهم بالعذاب. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. وفي شعب الإيمان للبيهقي والسنن الواردة في الفتن لأبي عمرو الداني عن كعب الأحبار قال: إن لكل زمان ملكا يبعثه الله على نحو قلوب أهله، فإذا أراد صلاحهم بعث عليهم مصلحا، وإذا أراد هلكتهم بعث فيهم مترفيهم. ثم قرأ: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فتسلط الظلمة على الناس هو بسبب ظلمهم، والله يسلط الظالمين على الظالمين. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. أخرج أبو نعيم في حلية الأولياء عن منصور بن أبي الأسود قال: سألت الأعمش عن قوله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، ما سمعتهم يقولون فيه؟ قال: سمعتهم يقولون: إذا فسد الناس أمر عليهم شرارهم. ومن أجل ذلك قيل: إن لم يقلع الظالم عن ظلمه سلط عليه ظالم آخر، وقيل: وما ظالم إلا سيبلى بظالم. والعبد المظلوم عباد الله، العبد المظلوم في هذه الحياة يسعى لتغيير حاله ورفع الظلم عن نفسه، وكل عاقل ينشد التغيير للحسن السيء إلى الحسن، وللحسن إلى الأحسن، سواء في أمور الدين أو الدنيا. لكن الناس يختلفون في سبل التغيير والتبديل، وما هو الطريق الموصل للعدل والإصلاح والسعادة والفلاح. ومهما اختلف الناس في طرق التغيير والتبديل، فإن الله تعالى اللطيف الخبير، اللطيف الخبير بأمور العباد ومصالحهم، بين في كتابه المنهج الواضح، المنهج الواضح لذلك، فقال عز من قائل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. فإصلاح الراعي والرعية بإصلاح النفوس الردية وتخليصها من الظلم بكل أنواعه، وأكبر ذلك وأعظمه عند الله الشرك به في عبادته وطاعته. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: والكافرون هم الظالمون. فما ينتشر في مجتمعاتنا من الشرك بالله كالطواف بالقبور والذبح عندها والاستنجاد بالمقبور ودعائه وطلب المدد والحوائج منه والاستعانة بغير الله كله، كله من أشد الظلم وأعظمه، ويليه المعاصي على اختلاف أجناسها. ومن ذلك ظلم العبد لغيره بكل أنواعه في ماله وعرضه ودمه، فسفك الدماء البريئة من الظلم، وأكل أموال الناس وأخذ حقوقهم من الظلم، وسب الناس وتعييرهم واتهامهم والكلام في أعراضهم من الظلم، وكل كبيرة يقترفها الإنسان من الظلم، إما ظلم لغيره وإما ظلم لنفسه. ولذلك قال بعضهم: إن أراد الرعية أن يتخلص من أمير ظالم فليترك الظلم. وانظر إلى فقه السلف رحمهم الله، لما عاث الحجاج بن يوسف الثقفي، ابن يوسف الثقفي فسادا وكان ظلوما جبارا سفاكا للدماء، سأل عنه الحسن البصري رحمه الله فقال: إن الحجاج عقوبة سلطه الله عليكم، فلا تستقبلوا عقوبة الله بالسيف، ولكن استقبلوها بالدعاء والتضرع. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وينشر العدل بيننا ويبعدنا عن الظلم والمظالم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد عباد الله، إن صلاح دنيا المسلمين مرتبط بالإيمان بالله والتوكل عليه ومعرفته والعمل بدينه، فبيده الملك يعز من يشاء ويذل من يشاء. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ومن أسمائه سبحانه الرزاق والرازق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، والله خير الرازقين. قل: إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.

والتخريب والتدمير ولو سمى ذلك بغير اسمه وادعى أنه الربيع أقبل وما هو إلا علقم حنظل. نسأل الله أن يصلح لنا أعمالنا ويصلح قلوبنا ويصلح ولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتبعك واتبع رضاك. اللهم أصلح لنا شأننا كله. اللهم أصلح البلاد والعباد. اللهم أصلح البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا وأصلح أعمالنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا زلاتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم ارفع الظلم عنا يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم عاف مبتلانا يا أرحم الراحمين. اللهم اشف المرضى يا أرحم الراحمين أجمعين. اللهم كل من طلب منا الدعاء فاشفه يا رب العالمين. اللهم ارفع عنه البلاء والوباء يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولهم. اللهم اغفر للأموات. اللهم اغفر لهم. اللهم وسع لهم في قبورهم. اللهم ادخلهم جنتك يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم أن تغفر لنا زللنا. اللهم اغفر لنا خطايانا. اللهم تب علينا يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، فإن أمة الإسلام في الأوقات في هذه الأوقات تمر بأزمات وقلاقل كثيرة، اجتاحتهم فتن كثيفة فاضطربت الأمور وانقلبت الموازين، فلا تكاد حرب تضع أوزارها في صقع من أصقاع المسلمين إلا واشتعلت في نواحي أخرى منه فتن وحروب وتدمير وتقتيل، مصائب متعددة ومحن متنوعة في كل ربوع دول الإسلام إلا ما رحم الله. تكالب الأعداء على هذه الأمة وكادوا لها ولعقيدتها ودينها ولغتها بكل كيد، وما ذلك منهم إلا حسدا من عند أنفسهم وإبعادا لأبناء هذه الأمة عن دينهم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فالكافر يود منك أيها المسلم أن تكفر كما كفر وأن تتبع هداه إلى سقر، فلا يقر له قرار ولا يطمئن له بال حتى تنسلخ من هويتك ودينك وأصالتك. فمن أجل ذلك تكالبت كل قوى الأعداء بشتى الوسائل والإمكانات لتضليل المسلمين عن دينهم وعقيدتهم وأخلاقهم وقيمهم. غزو مسلح في مناطق معدودة من بلاد الإسلام، وإثارة للفتن والقلاقل بين أبناء الدين الواحد، فتثار النعرات ويستعمل التفجير والتدمير والقتل والفتك بالأنفس والأعراض والأموال. غزو فكري أشعله الكفار لزلزلة عقول المسلمين والعبث بأفكارهم ولإزاحة الإيمان والعقيدة السليمة من قلوبهم وإبعادهم عن يقينهم في الله وكتابه ورسوله ونقلة دينه من خير الصحاب وعلماء الدين من فقهاء ومحدثين. فانحرف كثير من مثقفيهم زعموا، وشبابهم بل وكبارهم نساء ورجالا، عن جادة الحق والصواب، ومالوا إلى عقائد دخيلة على هذا المجتمع تنادي بالكفر بالله والتشكيك في كلامه ونبيه. فصار المسلم يسمع كلمة الكفر تقال وتنشر عبر وسائل الإعلام من فلان وعلان. وازداد هذا الأمر شدة باسم الحرية الدينية من خلال الوسائل السريعة في هذا الزمان الفظيع لنشر المعلومات وإيصال الأفكار بأقرب طريق وأيسره من قنوات كافرة وفضائيات ملحدة ومواقع آثمة. فتهدمت الأفكار وتاهت العقول واهتارت الألباب، فصار كثير من الناس بين زائغ عن الحق وشاك في صدق أكرم الخلق. وغزو أخلاقي في محاولات شنيعة من أعداء الدين لنسف ومحو الأخلاق الإسلامية والآداب الشرعية من قلوب الشباب والناشئة خاصة، بجعلهم مرتعا للشهوات البهيمية يعيشون من أجل الشهوات المحرمة والفساد الأخلاقي بكل أنواعه كالزنا واللواط وشرب الخمور والمخدرات، من غير مراعاة لدين ولا قيم ولا آداب ولا مروءات. وقد مكر الكفار بالمسلمين في هذا المجال مكرا شنيعا من خلال ما يبثونه من أفلام هابطة وصور ماجنة وأغان خليعة آثمة تحرك في النفوس الشهوات والنزوات. فانعدمت الأخلاق في كثير من المجتمعات بين الرجال والنساء والشباب والشابات، فأصبحنا لا نفرق بين المسلم والفاجر للتشابه في الظاهر والباطن. غزو عاطفي ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب، أظهر للمسلمين أنهم أهل حق وعدل وأخلاق وإنسانية وحب للخير وسلم وسلام، وأنهم أرأف بمجتمعاتهم من ولاة أمورهم، ما يريدون إلا ليرفعوا عنهم الظلم والطغيان وينهضوا بتلك البلدان إلى مصاف التقدم والعمران. فخدعوا كثيرا من الشعوب بتلك العبارات النماقة والشعارات البراقة، فاتخذوهم أولياء وفتحوا لهم قلوبهم وظنوا أنهم المخرج مما هم فيه من البلاء والمصائب والمظالم. فكانت النتيجة أن استولوا على بلدانهم وأخذوا خيراتهم، والواقع خير شاهد. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. فهذا حال المسلمين اليوم مع الكافرين، غزو بكل أنواعه وفي جميع مجالاته بالعداء والخداع والمكر والإفساد. نجحت مخططاتهم أيما نجاح، فأصبحت أكثر بلاد المسلمين مرتعا خصبا لكل كفر وفكر هدام وخلق ذميم شنيع. فانتشر الجهل والشرك والبدع والمعاصي وسوء الأخلاق والموبقات والخلافات والشقاق، مع تحذير الله تعالى في كتابه من الكفار وكيدهم والمنافقين وشرورهم، ورسم النبي صلى الله عليه وسلم المنهج الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم ليسلم من الانجرار وراء تلك الدعوات الهدامات. ففي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وتشبيهه صلى الله عليه وسلم اتباع المسلمين لسنن وطرق الكافرين بسلك جحر الضب لشدة ضيقه ونتن ريحه وخبثه. فها هي عقائد الأمم الفاسدة تنتشر بيننا، وأخلاقهم الذميمة وعاداتهم الفاسدة تفوح منها رائحة النتن وتمرغ أنوفنا في مستنقعات من الوحل، حتى أصبحت الآثام والرذائل عادات وفضائل. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، ما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. رواه أبو داود وأحمد وغيرهما. نسأل الله أن يحفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ويتوب علينا إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الكافرين. أما بعد، عباد الله، إن الأمم الكافرة تداعت وتكالبت على هذه الأمة، وما ذلك إلا لابتعادها عن دينها وعقيدتها واستبدال ذلك بالمناهج الكافرة في كل أمورها، ورضاها بالدون والذل، وكراهيتها للموت، وحبها للدنيا وزخارفها. فإن قال قائل: فما دمنا على الحق ودين الإسلام، فنحن أحسن حظا من الكافرين الذين كفروا بالله وعاندوا أمره وألحدوا في آياته، فلما نصرهم الله على المسلمين والمسلمون أحسن منهم بتوحيدهم لله ولو كانوا عاصين. وجواب هذا السؤال في كتاب الله وسيرة رسوله عليه الصلاة والسلام، إذ وقع مثله لمن كانوا خير أمة أخرجت للناس، فضرب الله بهم مثلا لمن عصى أمره وترك طاعته. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: وهذه المشكلة استشكلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأفتى الله جل وعلا فيها وبين السبب في ذلك بفتوى سماوية تتلى في كتابه جل وعلا، وذلك أنه لما وقع ما وقع بالمسلمين يوم أحد، فقتل عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته، ومثل بهما، وقتل غيرهما من المهاجرين، وقتل 70 رجلا من الأنصار، وجرح صلى الله عليه وسلم، وشقت شفته، وكسرت رباعيته، وشج صلى الله عليه وسلم.